العالي عالسد العالي. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي عالسد العالي عالسد العالي. الأرض حتصبح بساتين وجناين بساتين وجناين والرملة نحيلها عمران ومزاين عمران ومزاين. الأرض حتصبح بساتين وجناين بساتين وجناين والرملة نحيلها عمران ومزاين عمران ومزاين. وزنودنا تطلع مليم لخزاين. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي وزنودنا تطلع مليم لخزاين. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا دلوقتي يا صاحبي دلوقتي يا صاحبي نفتحها مصانع نفتحها مصانع ونقيمها مباني ونقيمها مباني ونشوفها مزارع ونشوفها مزارع. نعرف مصالحنا ونشوف النافع. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي نعرف مصالحنا ونشوف النافع. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا احنا بنسعى الخير حيجينا الخير حيجينا والشغل بيكثر ويهل علينا ويهل علينا. بايدينا الخشنة نكسب بايدينا. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي بايدينا الخشنة نكسب بايدينا. قوم يلا يا عمي وتعالى خالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي عالسد العالي. قوم يلا يا